بيتنا هيك بدندنتك الحلوة فيها هالغنية لأنه محفوظة. أوبشن أوبشن يا صبايا دلوني على السبيل تعبتوا هني قولوا لي لسه المشوار طويل عطشان يا صبايا دلوني على السبيل عطشان بعيونك دمع ولوع وحب جوات فرداب عطشان بركض بركض رايح اوصل ويلفني الثرى الله الله الله غنيت